جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أشكل علي مسألة المجاز في القرآن، فبحثت فيه طويلا وتبين لي أن في هذه المسألة أربعة أقوال: طائفة تمنعه تماما حتى من كلام العرب وفي غير القرآن وطائفة تجيزه حتى في القرآن، وطائفة تقول بوجوده في القرآن في غير مسائل العقيدة، وطائفة تثبته في كلام العرب وتمنعه في القرآن، فما توضيحكم في هذه المسألة بارك الله فيكم؟ الذي ذكره العلماء المحققون وكبار العلماء في الشرع وفي اللغة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن ليس فيه مجاز قطعا، وهذا مما عليه عامة العلماء، كذلك منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، عنوان الكتاب يتضمن تقرير الحق في هذه المسألة. وأما في اللغة فقال به بعض العلماء، ولكن الذي ذكره الشيخ الإسلام أنه حتى في اللغة ليس هناك مجاز، وإنما هناك أساليب عربية معروفة عند العرب كانوا يستخدمون بعض الألفاظ لدلالات في السياق تدل عليها، فعندما يقول أحدهم رأيت أسدا يحمل السيف، هذا لا يقال أنه مجاز، ولا يقال أن الأسد هنا مجاز للرجل الشجاع، ولكن هذا السياق كل ما جاء فيه على حقيقته بدلالة السياق، فإذا جاء في السياق ما يدل على هذا فإن هذه هي الحقيقة. يقول شيخ الإسلام: وأما قول من يقول أن هذه الألفاظ يعني العرب وضعوا لها معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، فهذا لا يعرفه العرب، لا يعرفون في العرب أن الأسد وضع للحيوان المفترس ووضع للمعنى المجازي في الرجل الشجاع، ما عرفت العرب هذا ولا عرفوا هذا التقسيم، وإنما لما وجد المتأخرون في كلامهم هذا قالوا هذا مجاز، وجعلوا له اسما جديدا لا تعرفه العرب ولم يرد في أشعارهم ولا في كلامهم، ثم وضعوا له ضوابط، قالوا ما يحتمل الصدق والكذب، فقالوا إذا قلنا زيد أسد فيصح أن تقول زيد أسد صحيح لأنه شجاع، ويصح أن تقول زيد ليس بأسد باعتبار الحقيقة. قال العلماء: فإذا كان المجاز عند أهله ما يحتمل الصدق والكذب وما يحتمل النفي والإثبات، كيف يقال في كلام الله أنه يحتمل النفي والإثبات؟ تعالى الله عن ذلك. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن هذا القرآن ليس فيه مجاز على الاصطلاح المعروف عند أهل المجاز، لا في الصفات ولا في الإيمان ولا في القدر ولا في شيء من النصوص. وأما النزاع في كلام العرب فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، الأمر في هذا سهل، ولكن الصحيح أن ليس فيه أيضا مجاز كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قل السائل: هل يجوز القول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينت هذا وفصلت فيه. نعم. قل السائل: ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة يكون سؤالا واحدا ويكون الجواب بأجوبة مختلفة، فما تعليل تلك الإجابات؟ أعيد السؤال. قل السائل: ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، السؤال يكون واحدا من بعض ولا من بعد؟ من بعض الصحابة. نعم. السؤال يكون واحدا والإجابة تكون مختلفة، فما تعليل تلك الإجابات المختلفة؟ هذا في مواطن، مثل ما سئل عنه عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل فأجاب في بعضها قال الإيمان بالله، بعضها قال الصلاة على وقتها، بعضها قال بر الوالدين ثم حج مبرور، قال بعض العلماء هذا بحسب أحوال السائلين، ولكن هذا القول ضعيف، والذي رجحه ابن رجب أن هذا بحسب حال ذلك الزمان وبحسب الحال الذي يقتضيه الوقت، فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وكان ذلك الوقت وقت جهاد فأفضل العمل هو الجهاد، وإذا سأل الشاب الذي له والدان عن أفضل العمل في حقه قال بر الوالدين، ولكن هذا ليس بخاص بهؤلاء بل هو عام في كل من كان حاله كحال هؤلاء السائلين. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان رضي الله عنهما؟ جمع أبي بكر هو جمع القرآن من حفظ الصحابة ومن صحفهم في مصحف واحد، وجمع عثمان هو جمعه من 7 مصاحف أو من مصاحف كثيرة، وليس المقصود بتلك المصاحف هي القراءات 7، بل كانت هناك يعني صحف، وكان بعض القراء يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف، وهذه القراءات 7 هي التي تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن بها رحمة من الله بهذه الأمة. ثم عثمان رضي الله عنه جمع هذه المصاحف وجعلها في مصحف واحد وجعله محتملا لكل هذه القراءات ولم ينقطه، فجمع عثمان رضي الله عنه لهذا المصحف هو جمعه من تلك المصاحف، ثم حرق بقية المصاحف واعتمد هذا المصحف العثماني، وقد نسخ منه 10 نسخ، ثم أرسل بكل نسخة إلى مصر من أمصار المسلمين، وأرسل معها قارئا يقرئهم القرآن، فكانت هذه منقبة لعثمان رضي الله عنه، أقره عليها الصحابة واجتمع الناس على هذا المصحف، ثم نشأت بعد ذلك القراءات والقراء الذين يقرؤون القرآن، وكل هؤلاء القراء إنما يقرؤون القرآن بحسب ما تلقوه بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: ما معنى أن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله؟ المعتزلة هم قدرية في باب القدر، ويقولون أن الإنسان قادر على فعله، وأن الإنسان له قدرة تامة على فعله، وأن الله لم يهدي ولم يضل، وإنما سمى المهتدي مهتديا والضال ضالا، وإلا فالناس هم مهتدون وضالون، ويجعلون الإنسان مستقل بفعله. وأهل السنة يقولون الإنسان ضال ومهتدي، ولكن بإرادة الله وقدرته، فمن شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله، يضله بعدله ويهدي بفضله ومنته. قل السائل: ورد في الحديث: إذا دعا أحدكم فلا يقل إن شئت، وورد في الحديث الآخر: لا بأس طهور إن شاء الله، فكيف نجمع بينهما؟ ليس هناك تعارض، لأن هذه كالتسلية عند زيارة المريض، يقال لا بأس طهور إن شاء الله، كأنه خبر وتفاؤل، يقول لو أن هذا طهور لك إن شاء الله، ولو كان دعاء لما يقل إن شاء الله، وهذا الدليل أنه ما توجه بهذا الدعاء إلى الله، وإنما هو كالتسلية للمريض يقول هذا طهور، يعني كأنه خبر، ولكن الخبر في المستقبل لا يقطع به الإنسان ولا يدري، فيعلقه على المشيئة. قل السائل: ذكر الشيخ الغنيمان حفظه الله أن استوى إذا تعدى بإلى فمعناه ارتفع وعلى بإجماع السلف، فكيف ينقل الإجماع والإمام ابن كثير فسره بقصده، فهل هذا الإجماع صحيح؟ أولا، ما ينقله بعض المتأخرين كالإمام ابن كثير لا يعني أن هذا انخرم به الإجماع عن السلف، لأن السلف عصر وهم القرون 3 المفضلة، ونقل الإجماع عن السلف لا يلزم أن يوجد الخلاف بعدهم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أن قصد أن على أن الاستواء إذا تعدت بإلى فهي تدل على العلو، وقال هذا هو المعروف عن السلف، والشيخ ناقل عن شيخ الإسلام بن تيمية. قول السائل: من يجوز السجود للعظماء يستدل بسجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا الفعل، فقالوا هذا دال على الجواز. سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فيترك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لسجود معاذ وهو من البشر ويتشبه بالجمل. هل أنت من الجمال، من فصيلة بهيمة الأنعام، فيكون حكمك حكم الجمل أو حكم معاذ؟ يعني هذا شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، لأن الجمل سجوده بأمر الله عز وجل ولم يخاطب بالشرع، ومعاذ بشر سجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور العجيبة، أن بعض الناس يتمسك بالحق الظاهر البين ويتمسك بالشبه، يترك الحق ويتمسك بالشبه، فهل أنت حكمك حكم الجمل أو حكم معاذ؟ ينظر في هذا بس بعقل. نعم. قل السائل: امرأة أتت عند زوجها إلى مدينة جدة بتأشيرة زيارة، وهي الآن تريد أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ هذه لها حالتان: إذا جاءت وهي تريد زوجها وليس لها نية في العمرة، ثم نشأت لها النية بعد أن وصلت إلى زوجها في جدة، فتحرم من مكانها. وإذا جاءت وهي مبيتة النية، نية الاعتمار، قبل أن تصل إلى جدة، فيجب عليها أن تحرم من الميقات والذي تأتي به وتمر به. نعم. قل السائل: كيف نربط بين حديث أبي ذر وواقعنا الحالي ومع تقدم علم الفلك، وأن الشمس دائرية الشكل والأرض تدور حولها؟ الذي دلت عليه الأدلة أن الشمس هي التي تجري كما أخبر الله عز وجل، وعلماء الفلك يقولون هي ثابتة والأرض تدور حولها. نصدق علماء الفلك ولا رب العالمين؟ هذا هو امتحان الإيمان، فنحن نصدق النصوص، كل ما جاء في كتاب الله. لا نقول علماء الفلك، لو رأينا بأبصارنا الشيء وأخبرنا ربنا بشيء صدقنا الله، كذبنا عيوننا. فكيف ما يدعيه هؤلاء الذين هم في كل يوم ينفون ما كانوا يقررونه بالأمس؟ نعم. يقول السائل: هل المصافحة تكون عند الافتراق كما تكون عند اللقاء؟ المصافحة الصحيحة غير مقيدة لا بالافتراق ولا باللقاء، وإنما السنة جاءت بإلقاء السلام عند اللقاء، كذلك عند المغادرة. وأما المصافحة فقد جاء فيها أنه إذا صافح المؤمن أخاه تحاتت ذنوبه كما تحات الورق أو ورق الشجر، فهذه فضيلة مختصة بهذا العمل. والذي جرى عليه عرف الناس أنهم إذا التقوا تصافحوا، وإذا أيضا تصافحوا عند الخروج وعند التوديع لمن غادر المكان لسفر فلا بأس. قل السائل: ما حكم كراء الأرض، فهل ذلك يجوز؟ أي كراء؟ يتنوع. إذا كان مقصود إيجار الأرض بمال فهذا جائز، وإذا كان لزرع أو لغيره هذا فيه تفصيل. نعم. قل السائل: من المعلوم أن الشمس إذا غابت في جزء من الأرض فهي ليست غائبة في الجزء الآخر منها، فمتى تذهب وتسجد؟ فيما يعلم الله عز وجل. نصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أين تعلم أين تذهب هذه؟ قال: تسجد أو تستأذن ربها السجود. فنصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلك هذا لا يدرك كل شيء، والعلماء قرروا هذا، قالوا هي صحيح، هي لا تغيب عن الأرض ولكن لها سجود في وقت قد لا ندركه بعقولنا ولا بأبصارنا. قل السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، وهذا الواقع يدل عليه أنه بدأ غريبا، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجل والرجلان، ثم يفضي هذا الأمر إلى قلة المسلمين المؤمنين في آخر الزمان وكثرة أهل الفتن. نعم. قل السائل: امرأة جاءت من بلدها بدون محرم لكي تشتغل هنا، ويطلب مني كفيلها أن أحول لها المبلغ إلى بلادها، علما بأنها لا تعرف طريقة التحويل، فهل يكون هذا من باب المعاونة على الإثم إذا وافقته وحولت لها المبلغ؟ الإحسان إلى المسلمين يعني مما يؤجر عليه الإنسان، ولو أعانها لا يتحمل وزرها، لكن الذي قد يعينها مثلا على السفر أو غيره قد يقال أن هذا إذا قلنا بالتحريم. وإذا كانت هناك أمور يعني لمصالح أو أحيانا لضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، والأصل هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولا تعان على السفر، إلا إذا كانت هناك أمور تتعلق ببعض الأحوال الخاصة تقدر بقدرها. لكن هذا الذي يظهر أنه لا يعينها على هذا الأمر، وإنما هو إعانتها على أمر آخر، مثل لو جاءت مرأة من غير محرم وسألت عن أمور دينها أو مبلغ تحوله إلى أهلها، فإعانتها على هذا من إعانتها على الخير وليس من إعانتها على المخالفة. نعم. قل السائل: إمام المسجد إذا لم توجد جهة تقوم له بدفع الراتب، فهل يجوز أن يجعل له راتب من مال الزكاة لكونه قائم في مصلحة من المصالح العامة؟ لا يجعل راتب الإمام من مصارف الزكاة، لأنه ليس من أصحاب الزكاة الذين تدفع إليهم، وهذا لا شك أن الذي يحسن إلى الإمام ويعطيه ما يكفيه فهو مأجور، وهذا من أعظم ما ينفق فيه المال، ولكن لا يكون من الزكاة. قل السائل: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات التي كثرت القراءة في هذا العصر بها؟ هذا غير معروف عن السلف وعن القراء الذين ضبطوا القراءة، وإنما ساد بين الناس، وهو من الأمور العجيبة أن يقرأ القرآن وأن يضاف إلى الألحان وإلى هذه التي يسمونها مقامات. نعم. قل السائل: هل يجوز صيام الشهر المحرم كاملا؟ وهذا يقول: ما هو أفضل